طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طيب، وصلنا في باب المرور بين يدي المصلي وانتهينا من سجود السهو، هكذا؟ نعم. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المرور بين يدي المصلي. والمصلي إذا صلى ووقف في صلاته فإنما يناجي ربه عز وجل، وتعلمون عظم أمر الصلاة والخشوع فيها. والخشوع المراد به حضور القلب بالتدبر لما يقرأ ويتلو وبما يسبح به ويدعو. فالمصلي إذا قام في صلاته فهو ينادي ربه عز وجل، فلا ينبغي لأحد أن يشوش عليه هذه المناجاة ويشغله عن الإقبال على ربه عز وجل، فإن مرور الشخص بين يدي المصلي يجعله مشوشا، وكذلك أيضا يكون آثما. فهذا الباب، باب المرور بين يدي المصلي، فيه زجر من هذا الفعل أن تمر بين يدي المصلي. والمراد بين يدي المصلي يعني أمامه من قدمي إلى منتهى سجوده، هذا المراد، من قدمي إلى منتهى سجوده. فلا ينبغي لأحد أن يمر بين يدي المصلي، فإن ذا يشوش عليه صلاته ويذهب عليه خشوعه ويوقع المار في ماذا؟ في الإثم. قال المؤلف رحمه الله تعالى، وهو عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، عن أبي جهيم ابن الحارث ابن الصمة الأنصاري، وهو عبد الله بن الحارث ابن جهيم الأنصاري ابن أخت أبي ابن كعب رضي الله عنه، توفي في خلافة معاوية. هذا أبو جهيم عبد الله بن الحارث ابن جهيم الأنصاري. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي. وكما أخبرتك أن المراد أمامه من قدميه إلى منتهى سجوده. لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم. هذه الزيادة ليست في الصحيحين، ليست في البخاري ومسلم، إنما هي رواية مرجوحة، فعلى هذا عد هذا من وهم المؤلف رحمه الله. ولا شك أن ماذا عليه المراد هو ماذا عليه من الإثم والوزر، وسياق سياق تحذير ووعيد، لكن الأمر في إضافة هذا إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه لا يجوز أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم حرفا واحدا وهو لم يقله. هذا هو الأصل في الرواية، هذا هو الأصل في الرواية. وقد منع بعض العلماء أن يروى الحديث بالمعنى منعا باتا، ومنهم من أجاز رواية الحديث بالمعنى بشروط: إذا كان عالما بما يحيل المعاني، وأن يكون هذا اللفظ ليس متعبدا به. وعلى كل حال فالأولى هو أن يروي الحديث بلفظه. فنسبة حرف أو كلمة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينبغي أن تكون على وجه الثبوت، ولذا تجد الرواة المحققين الثقات إذا شكوا في لفظة أو في تسمية رجل قال أظنه قال كذا، والشك من عندي هكذا. وبعضهم يقول كلمة وبعد يقول أو كذا، يعني إما هذه الكلمة أو تلك الكلمة، وقد يكون ليس هناك بعد بينهما من حيث المعنى، لكنه التحري في نسبة هذا الكلام إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقوله هنا من الإثم سياق الكلام يقتضيه، لكن عزو هذه اللفظة إلى رواية البخاري ومسلم يعتبر وهما من المؤلف رحمه الله تعالى. لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف. هذا جواب لو، لأن لو حرف امتناع لامتناع هكذا. لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان، اللام واقع في جواب لو، لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. وهذا فيه تحريم المرور بين يدي المصلي، وقلنا بين يديه أي من قدميه إلى منتهى سجوده. قال أبو النضر وهو سالم ابن أمية: لا أدري، قال 40 يوما أو شهرا أو سنة. وجاء في بعض الألفاظ في السنن أنه سنة، 40 سنة، يعني يقف الذي يمر 40 سنة خير له من أن يمر بين يدي المصلي. هذا يدلك على ارتكاب هذا الإثم العظيم إذا مر المار بين يدي المصلي. وهذا الإثم لو علمه لاختار أن يقف كم؟ 40 سنة ولا يمر، يقف 40 سنة ولا يمر لعظم هذا الإثم، ولأن هذا اعتداء على هذا المصلي في صلاته وهو يناجي من؟ يناجي ربه عز وجل. ولأن الخشوع هو لب الصلاة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. طيب نعم سيأتي هذا. إذن الحديث فيه تحريم المرور بين يدي المصلي، وفيه أيضا أن المرء لأن يقف 40 سنة خير له من أن يمر بين يدي المصلي، وفيه حرمة تعظيم حرمة المصلي أيضا والحيلول بينه وبين قبلته. وهذا على المنع مطلقا إلا إذا كان في المسجد الحرام، فإن الناس هنالك يزدحمون ازدحاما شديدا. ومنعهم من المرور بين يدي المصلين يعتبر شاقا وحرجا أيضا، فتجد المصلين في بيت الله الحرام في الزحام يمرون بين يدي المصلي وهم يطوفون أو وهم يخرجون من الطواف. وقد قال شيخ الإسلام بعدم كراهية ذلك إذا كان في المسجد الحرام نظرا للازدحام ونظرا لوجود الحرج الشديد. وأنت لو طبقت المنع للمار بين يديك وأنت في المسجد الحرام كم ستوقف؟ ستنصرف عن صلاتك ولا بد. هكذا يا إخوة، هذا يمر من هنا ومرأة تمر أمامك ورجل وطفل، وإذا سلمت من أن يدفعوك من ظهرك هكذا، فأحيانا يخرجونك عن الصلاة بالكلية في حالة الزحام، ومن ذهب هنالك يدرك هذا. على كل حال، على المصلي الذي يصلي ركعتي الطواف أن لا يزاحم بهما الناس، فإنهم سيمرون بين يديه ليس أفرادا بل ربما جماعات. عليه أن يتخير مكانا يقل فيه الزحام من أجل ألا يمر بين يديه حال صلاته. نعم. ولو كانت امرأة، لأن الأمر فيه حرج، لأن الأمر فيه حرج. والله عز وجل يقول: ما جعل الله عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فهذا فيه حرج بلا شك، لكن هذا الحرج يتقيه المصلي ما استطاع، يبتعد بصلاته عن أماكن الزحام أو أن يتخذ سترة مجانبة. أما أنه يأتي في عرض الطريق ويصلي متعللا بأنه في الحرم لا بأس، فهذا ليس من الفقه، هذا ليس من الفقه. والحق أن الناس هنالك اعتادوا أن لا يبالوا بهذا، يمر أمامك وأنت لا تستطيع مع الزحام نفسك أن تحترز من المرور بين يديه المصلي. إن تحاشيت واحدا فإنك لن تتحاشى الذي بعده. والناس قد يدفعونك دفعا، فعلى كل حال فاتقوا الله ما استطعتم. طيب، قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وقد تقدم اسم أبي سعيد الخدري، فمن يقول أنا؟ قم. سعد بن مالك بن سنان أنصاري، هو أنصاري من الخزرج أم من الأوس؟ سؤال كبير يا أخانا. نعم، أخوكم لا يدري. قم يا عبد المجيد، أحسبك لا تدري. الله المستعان، خزرجي صحيح، جزاك الله خيرا. لكن يبقى السؤال الكبير، هل غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوات؟ غزا أو لا؟ نعم. أفيكم أحد؟ قم يا أبا عبادة، ما رأيناك أياما، قم قم. ما أحسن الضرب على الطاولة. نعم، السؤال، السؤال، هل غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوات؟ كم عددها؟ أخوكم أبو عبادة يقول لا أدري، وأنا نفسي دريت اليوم. ما عليك شيء، تفضل قم. كم قال؟ كم غزوة؟ كلها إلا بدر. اجلس، أريد عددها، قد قرأته اليوم. ما في أحد عنده عدد؟ نعم، 12 غزوة. نعم، وأبو صحاب صحيح. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يسره من الناس، فيه الترغيب في اتخاذ السترة التي تمنع المارة من المرور بين يديك، وقد جاء في سنن أبي داود من حديث أبي سعيد الخدري أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتخاذ السترة وأمر بالدنو منها. قد اختلف العلماء في وجوب اتخاذها، فجمهور العلماء على الاستحباب، ومن العلماء من قال بالوجوب. وحديث أبي سعيد فيه الأمر باتخاذ السترة، والسترة كما سمعت تجعل لك ولصلاتك حرمة من المرور بين يديك، ولذا من تفريط بعض المصلين ألا يتخذ سترة فيجعل المارة يمرون بين يديه، وهذا لا شك أنه تفريط منه، بل الذي ينبغي والذي يجب على قول بعض أهل العلم أن يتخذ سترة ويدنو منها، لأنه إذا لم يدنو منها صار بعيدا عن السترة وتمكن المار أن يمر بين يديه، وإذا رام أن يدفعه ربما احتاج أن يتقدم خطوات، لكن لو جعلت السترة إلى منتهى سجودك فإنه إذا أراد أن يمر استطعت أن تمنع هكذا، لكن لو جعلتها على مستوى أبعد هذا سيجر إلى حركة زائدة، والأصل في الحركة في الصلاة الجواز أو المنع؟ أجيبوا، المنع، وقوموا لله قانتين. فالحركة في الصلاة الأصل المنع، وإنما جازت لمصلحة الصلاة، جازت لمصلحة الصلاة. قال هنا شوي شوي، أين نحن؟ إحنا في بداية الحديث. إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، اللام هنا لام الأمر، اللام لام الأمر، وفيه الأمر بدفع هذا، وهذا الدفع هل يكون بالأسهل أم بالأصعب؟ يعني المنع لهذا المار بين يديك وقد اتخذت سترة تمنعه بالضرب؟ الجواب نعم، حسب الحالة. قم بارك الله فيك حتى ننظر هذا التفصيل. قم، من القائل حسب الحالة؟ كنت أظن عبد الكريم. قم يا حسن، أخوكم حسن يقول بحسب الحال، إن رأيته نحيفا فسأدفعه، وإن كان سمينا فالترفق واجب، هكذا هذا هو التفصيل، هذا هو. تفضل السريع، تفصيل طيب هكذا. على كل حال هذه المواقف في التفريق بين من كان نحيفا أو سمينا تحصل في أحوال الناس بعض الطرف، بعضهم يخاصم في الطرقات في السيارة بعض أصحاب السيارات، يعني يتنازع أصحاب سيارات اثنين ويرفع عليه يديه هكذا من النافذة يريد أن يشتمه، فبينما يقف الاثنان على جانب الطريق بسياراتيهما فيتفاجى هذا الذي كان يصيح في بطولات كبيرة بأن النازل من السيارة ضخم، عرفتم يا إخوة، فيحصل من الحرج الشيء الكثير، فبعض يأتي ويسلم عليه قد كان يصيح من يده من النافذة ويتواعد لما يرى على هذه البنية ينزل من السيارة، أهلا كيف حالك طيب الله يحفظكم وكذا، لأن الموضوع صار خطيرا. قد أخبرونا بعض الإخوة، والشيء بالشيء يذكر، أخبرنا بعض الإخوة أنه حصل لشخص هذا وكانت معه زوجته، ولا شك أنها مثل وجود الزوجة معه تعطيه دافع لشيء من البطولات. المهم فلما وقفت السيارة على جانب الطريق ونزل شخصا مفتول العضلات إن صح التعبير مربعا، المهم لما نزل ورأى، وكان فطنا ذكيا، رأى أن ذاك الذي نزل الخوف في عينيه، عرفتم، لكن قد بدأ بطولة ويعني زوجته معه، فصافحه وقال قل لأهلك طلع معرفة، فهمتم يا إخوة، يعني عالج الأمر سلم عليه قال أخبر أهلك أن الرجل هذا طلع معرفة. نعم، والله المستعان، يشكر على هذا الموقف الكبير، وإن كان فيه من عدم الحقيقة لكن الأمر كان علاجا. نعم، إصلاح. طيب، قال فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، إذن هذا فيه يسميه العلماء دفع من؟ دفع الصائل المعتدي، هذا معتدي عليك قد اتخذت سترة بين يديك تناجي ربك في صلاتك وهو يعتدي عليك بالمرور بين يديك، يشوش صلاتك وينقص أجرك، بل قد يفسد حتى صلاتك. رب امرئ إذا أراد أن يدفع هذا الرجل فأبى، ربما يخرج من الصلاة، موجود؟ موجود، ربما يخرج من الصلاة. فإذا قول النبي صلى الله عليه وسلم فليدفعه هو الأسهل، فالأسهل يعني بإمكانك أن تشير بيدك، وبعضهم بعض العلماء قال يسبح، عرفتم؟ يسبح أو يشير بيده كي ينتبه ويقف. إذن هذا صائل ودفعه يكون بالأسهل، وهذا حكم مطلق لكل من اعتدى عليك. شخص اعتدى عليك في بيتك يهاجمك، مباشرة تأخذ سلاحك وتقتله؟ الجواب لا، خطأ. الذي ينبغي أن يدفع بالأسهل، بل ربما لا نقتله ونقول تريد مالا نعطيك، هكذا من أجل ماذا؟ من أجل أن ندفعه بمال، ندفعه بمال، وأن لا نصل إلى القتل إلا إذا ضاق الأمر. ولا يمكن أن يدفع، يمكن أن يدفع عن نفسه وأهله إلا بذا، فمن مات دون ماله فهو شهيد، ومن مات دون عرضه فهو شهيد. قال فأراد أحد أن يجتاز بين يدي فليدفعه، فإن أبى رفض، قد أشرت بيدك وهو يريد أن يمر، سبحت يريد أن يمر، قال فإن أبى فليقاتله، انتبه، فليقاتله، ما قال فليقتله، فرق بين المقاتلة وفرق بين القتل، هكذا فليقاتله بمعنى يمنعه بما هو أشد، يمنعه بما هو أشد. وفي قوله فإن أبى فليقاتله معنى أن هنالك حركة ستحصل في الصلاة، مقاتلة، وإذا حصلت حركة جاز، لأنها حركة لمصلحة من؟ لمصلحة الصلاة، لمصلحة الصلاة. فإذا تفلت منك ومر ترجع؟ الجواب لا ترجع، إذا تفلت فلا توقعه في الإثم مرة أخرى، حاول أن تمنعه. فإن أبى فلتقاتله، لكن إذا مضى في مروره تتركه، لأن في إرجاعك له مرة أخرى وقوع في الإثم، لأنه إعادة للمرور من جديد، إعادة للمرور من جديد. بعد الصلاة تقاتله؟ لا. فأراد أحد أن يجتاز بين يدي فليدفعه. وأغلب الناس أو كثير من الناس ممن يمرون بين يدي المصلي هو عن جهل منهم وليس عنادا، يجهل أن المرور بين يدي المصلي يعتبر محرما، وبعض المصلين هو المتسبب في مرور الناس بين يديه. ولذلك من العلماء من فهم من هذا الحديث أنه ليس له أن يقاتل ويدفع إلا إذا اتخذ سترة، هذا مفهوم الحديث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره، معناه إذا لم يصلي إلى شيء يستره فليس له أن يفعل هذا، وأسقط حقه، عرفتم؟ هذا مفهوم الحديث. ولذلك من العلماء من قال لو دفعه فكان بسبب دفعه ومقاتلته له أن مات، هل عليه إثم؟ نعم. ماذا تقولون؟ من الذي يقول أنه عليه إثم؟ أنت أخي تقول عليه إثم؟ تقول عليه إثم، وجه ذلك؟ لا، هذا اتخذ سترة، اتخذ سترة فمر المار بين يديه فدفعه، فكان بسبب الدفع مثلا أنه دفعه هكذا، فربما بسبب الدفع هذا حصل له شيء فمات، ليس عليه ذنب، فهل عليه قواد باعتبار قتله يقاد به؟ القاتل يقتل؟ ها؟ الله أعلم. خفت من السؤال؟ قم يا رحيبات، أنت لست ممن يخاف. شيخ ابن عثيمين يذكر ليس عليه إيش؟ طيب، ما قلنا لك أخبرنا، سمعتها صوتيا. نقول، يقول ماذا؟ ليس عليه إثم، فهل عليه قواد؟ ما معنى قواد؟ ايه، يعني يقاد به هكذا، ليس عليه قواد ايضا. صحيح، احسن. علل، لماذا؟ لماذا ليس عليه اسم ولا قواد؟ معتدي، وهو مأذون له في الدفع. صحيح، وما ترتب على شيء مأذون فيه فليس عليه ضمان، ما ترتب على شيء مأذون فيه ليس عليه ضمان شرعا، هكذا. عندنا فليقاتله، ربما أبى، أشار إليه بيده، سبح وهو لا يزال يعاند في المرور فدفعه بقوة، هكذا يا إخوة موجود. ذكروا عن بعض التابعين أنه فعل هذا، الصحابة، وصفع صفعا، لكن هل يجوز أن يبادره بالأشد قبل الأسهل يا عبد المجيد؟ الأسهل فالأسهل، صحيح، لا يجوز أن يبادره بالأشد. نعم. صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، السترة، نعم، قد جاء أنها مثل مؤخرة الرحل، كل ما ترتب على شيء مأذون فيه غير مضمون، لأن الشارع أذن لك في دفعه وهو معتدي أو لا معتدي، هذا في حال أنك اتخذت سترة. قال العلماء فإذا لم يتخذ سترة ودفعه فتسبب في موته فعليه الضمان، فهمتم الآن؟ وهؤلاء هم الذين يعملون بالقيد، وهو أنه اتخذ سترة. وأما أنه إذا لم وأما أن لا يتخذ سترة فقد أضاع حقه، فقد أضاع حقه وعرض صلاته للتشويش ونقصان الأجر. نعم، نكمل الحديث. نعم. صحيح ينقص أجرها صحيح. ما من قائل على النصف؟ صحيح الإسناد إلى عبد الله بن مسعود. طيب فإذا لأخوكم عبد المجيد يقول عن عبد الله بن مسعود في مصنف ابن أبي شيبة بسند صحيح أن الذي الصلاة الذي يمر بين يديه على النصف من الأجر من صلاة الذي لا يمر بين يديه أحد أو بهذا المعنى، والله المستعان فيه الحرص على اتخاذ السترة، ووجوب اتخاذ السترة يؤخذ من أدلة أخرى من أمر النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود من حديث أبي سعيد الخدري باتخاذ سترة والدنو منها. وكذلك أيضا فيه أن يحرص المرء على منع المار بين يديه لقول النبي صلى الله عليه وسلم بلام الأمر فل يدفعه، لأن هذا صائل معتدي يدفعه بالأشد أو بالأسهل، بالأسهل، ولا يجوز له أن يبتدئ بالأشد لأنه قد يكون غافلا، قد يكون ساهيا، قد يكون جاهلا. أنت لاحظ لو ابتدأت المار بين يديك وأشرت بيدك كثير منهم ينتهي صح ويرجع، بل بعضهم ربما يستغفر، وقلما تجد معاندا. فأنت إذا أردت أن تدفع هذا المار بالأشد ربما كنت سببا في تضييع أمر الصلاة، فقد يشتد هو وينفخ الشيطان فيه فيغضب وينفعل. مثلا هو أراد أن يمر وأنت تدفعه دفعا تطرحه على الأرض، أنت الآن تعمل بالأخف أو بالأشد؟ بالأشد. أقول ولو كان يعلم هو المسألة ربما قام وضربك، ممكن يا إخوة أو لا؟ ممكن يقول لك ليش تفعل هكذا، كنت تشير بيدك وأنا أفهم. صحيح. فإذا لا ينبغي أن يدفع بالأشد، بل الواجب أن يدفع بالأيسر والأسهل. فإن أبى عرفنا أنه يعاند، بل عرفنا أنه شيطان. قال فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان، وصف قبيح سيء، لأن الشيطان من أعماله يا مصطفى من أعماله أنه يشوش على المصلين هكذا. ولذلك إذا سمع النداء أدبر وله ضراط، فإذا انتهى الأذان وقيمت الصلاة رجع إلى المصلي فيحول بينه وبين صلاته، ونظرا لأن هذا يحول بينه بين المصلي ومناجاة ربه فإن هذا عمل من؟ عمل الشيطان. وتشبيهه بالشيطان يدل على تحريم الفعل، ويدل أيضا على بشاعة هذا الفعل أن يشابه فيه الشيطان، لأن الشيطان حريص على أن يحول بين العبد ومناجاة ربه. ولذلك ما أن تقف في الصلاة حتى يأتيك بأشياء كثيرة تذهب عنك لذة المناجاة، أذكر كذا أذكر كذا أذكر كذا. حتى يذكرون في بعض القصص أن بعضهم ربما جاء إلى أبي حنيفة وقد ضيع شيئا، قال أنصحك أن تصلي ركعتين وتدخل إلى الصلاة فإنك ستذكر هذا المكان، فتوضأ وصلى فجاءه الشيطان بذكر الموضع. فعلى كل حال الشيطان يحول بين العبد ومناجاة ربه وهذا الذي أبى إلا أن يمر بين يدي المصلي تشبه بمن في عمله؟ بالشيطان. فإذا لم تصبح له حرمة يدفع ويقاتل أيضا، يقاتل ويقاتل على وجه ماذا؟ نعم، على وجه أنه صار معتديا، ليس غافلا، ليس ناسيا، ليس جاهلا. نعم. قال: فإن أبى فليقاتلوا فإنما هو شيطان. إذن فيه الحث على دفعه، لأنه تشبه بمن؟ بالشيطان في أعماله، وهو إبعاد الخشوع عن المصلي. نعم، أيوة، فإن معه القرين، صحيح. اتخذ سترة منتهى سجوده. على كل حال يتخذ سترة، لأن بعض الذين يجلسون على الكراسي يحصل منهم إيماء بقدر ما يتخذ سترة. أين يسجد هو؟ يسجد على كرسيه؟ يسجد على كرسيه إيماء؟ نعم. وفيما بين المصلي جاء أنها ممرشات. نعم. صحيح صحيح. نعم. على كل حال يتخذ سترة إذا صلى أحدكم إلى شيء يستر، ولأن المار قد لا يدري أن هذا مصلي، فإذا اتخذ سترة علم أنه مصلي. كما أخبرتك موضع سجوده يقدر هنا قدره ويضع سترة، هذا الذي يظهر. نعم. المهم فيه أن العناية بأمر السترة ينبغي أن تكون عناية عظيمة، وأن لا يتهاون في هذا. وكثير من الناس بسبب الجهل لا يعرفون هذا الحكم الشرعي، فواجب على طلبة العلم أن يعلموا الناس مثل هذا الأمر الذي أجاز فيه الشارع المقاتلة. هكذا يا إخوة، أجاز أن يقاتل ذاك الذي يصر ويأبى إلا أن يمر. هذا يدلك على عظم هذا الأمر. فواجب على طلبة العلم أن يعلموا الناس وجوب اتخاذ سترة، وأن يترفقوا في هذا التعليم، فإن الناس في غيبة عن هذا الأمر تماما. والآن بدأ لله الفضل بعض الناس يفقهون مثل هذه المسائل من كبار السن، ربما يأتي إلى سارية المسجد فيصلي، وبعضهم يقترب من الجدار فيصلي. نعم نعم. الكل خان يمنع من الصلاة مرور بين يدي المصلي. طيب يا إخوة نقف هنا إن شاء الله، أنا متعب قليلا. نعم. أيوه صحيح. يقول جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يجعل بينه وبين السترة ممرشاة، وفي بعضها ثلاث أدرع. نعم ذكره أخونا عبد الله النحوي. هل المأموم سترة؟ لا، سترة الإمام سترة للمأموم، وهذا الحديث سيأتينا من حديث عبد الله بن عباس في الدرس القادم. ما المسافة؟ المسافة ممر شاة فيما بعد السجود، وممر وثلاثة أدرع فيما من المصلي إلى السترة. ما حكم إذا كنا في صلاة الجمعة في الداخل ثم امتلأ المسجد فخرجنا إلى الخارج ومررنا بين يدي المصلين بعدما كبروا؟ لا، ما يجوز المرور، ينبغي أن تتفادى هذا. لكان يقف 40 خيرا له. طيب هذه أسئلة كثيرة. يقول في أحد الإخوة أعطاني مبلغ من المال وقال لي هذه زكاة أعطيها للفقراء والمساكين، وكنت أنا محتاج لهذا المال أي الزكاة فأخذته، فما حكم هذا؟ هل أرجع على أم أدخل في المحتاجين؟ ينبغي أن تخبره، لأنك موكل، ولا ينبغي للموكل أن يعمل إلا بما أخبره أو وكله صاحب المال، فأنت تخبره إبراء للذمة بأن الوصف ينطبق عليك. هناك بعض المسبوقين إذا سلم الإمام يتحركون يمينا وشمالا أماما وخلفا بحثا عن السترة، هل فعلهم هذا؟ لا بأس إذا كان السترة قريبة دون تكلف ودون عنة، لا بأس أن يقترب من السترة. أما أن يأتي من آخر المسجد إلى أول المسجد وهو يبحث عن السترة حال صلاته فهذا من التكلف، نهينا عن التكلف. قال ما حكم شراء سيارة وأعلم أن صاحبها اشتراها بالربا؟ على كل حال المعاملة الربوية إذا كان اشتراها بالربا يعني عقد ربوي، وأنت إذا اشتريتها فعقدك شرعي صحيح منه، وتحريم السيارة هنا لا لكونها مغصوبة حتى نقول أنه يبيع ما لا يملك، إنما ملك هذه السيارة بعقد ربوي وهذا محرم، فشراؤك لها لا يعتبر محرما لو استوفى شروط البيع. لكن هذا صاحب السيارة التي من الربا الواجب الإنكار عليه ونصيحته بأن هذا العقد الربوي محرم والربا من كبائر الذنوب، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، هذا الذي ينبغي مناصحته. أما الشراء منه إذا كان العقد صحيحا فالشراء صحيح. ما حكم امتهان الحجامة؟ الحجامة ليست مهنة شريفة، بل هي من المهن الدنيئة، وكسب الحجام خبيث، فهذا ينبغي للمرء أن لا يتعاطى هذه المهن والحرف الدنيئة، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد احتزم وأعطى الحجام دينارا، لكن ليس فيه ما يدل على أن الحجامة تعتبر مهنة شريفة. يقول: قلت أن بين يدي المصلي من قدمي إلى منتهى سجوده، فهل المار بين منتهى السجود وبين المصلي والسترة جائز؟ لا، لا يمر بين السترة والمصلي، لا يمر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك ممر شاة، وكان ربما ألصق نفسه بالجدار منعا للمرور. هل تقبيل أيدي المشايخ وأهل العلم فيه سلف أو هدى أو أثر؟ لا نعلم فيه سنة. أما إذا قبل المرء يد أبيه أو أمه فهذا من البر، والله المستعان. الصوفية يبالغون في هذا، وبعضهم ربما يجلس المجلس ويمد يده هكذا ويمر المريدون عليه، كل واحد يقبل، وهذا فيه تعظيم لهذا الشيخ وفيه غلو بلا شك. نعم، ومنهم من يسجد على رجل الشيخ. ايه، فإذا فدنا بهذا الله يحفظكم. لكن هل نقول هذه سنة؟ نعم، المهم يفيدنا أخونا إن شاء الله إذا كان هناك كلام. قال: ما حكم من اشترى شيئا من محل مبني في أرض مغتصبة وهو ملك دولة؟ على كل حال، قال الله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذا ينبغي زجره ومناصحته بأن يرجع الأرض إلى أصحابها، فهو مغتصب لا يعان ولا يشترى منه في أرض ليست ملكا له. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل بالبيع والشراء مع اليهود، وكانوا في بعض تجاراتهم ربا وثمن خمور، لكن هذا في المعاملة التجارية، ومعناه أن الإثم على المباشر، لكن هذا لا يعان، وقد علم أنه قد اغتصب أرضا، فالواجب أن يزجر بإرجاع هذه الأرض إلى أهلها إذا كان هناك بينات على ذلك. لدي عم لا يصلي، يصلي إلا في شهر رمضان، فمرض بمرض القلب ثم توفي، هل يجوز الصلاة عليه؟ وإذا كان يجوز فما الذي أفعله؟ على كل حال آخر عهده إذا كان يصلي ومات على صلاة في هذا المرض فهذا يصلى عليه بلا شك، هذا من فروض الكفاية ومن حقه على المسلمين أن يتبعوا جنازته ويصلون عليه. أما إذا كان في آخر أمره أنه لا يصلي فأنكم تعلمون الخلاف في التارك للصلاة من حيث إسلامه وكفره، وعلى كل حال لا يصلي عليه العلماء والقضاة ووجهاء الناس. يقول نود منكم النصح للإخوة الطلاب والإخوة المسمعين، حيث أنه في الفترة الماضية الأخيرة حصل من بعض الإخوة فتور في الحفظ، وبعض الإخوة من هو معنا والواقع أنه ليس معنا، فنرجو منكم رفع هممهم في طلب العلم. على كل حال ينبغي للإخوة أن يغتنموا الفرص الطيبة في طلب العلم، وإذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل خافقة سكون، وإذا درت نياقك فاحتلبها فإنك لا تدري الفصيل لمن يكون. أنت لا تدري أخانا هل يستمر لك هذا الخير أو لا يستمر، فالمسلم ينبغي أن يغتنم فرص الخير وأن يجد ويجتهد، ولا بد من ترتيب الوقت أيضا، فوقت الصباح وقت حفظ وقت مبارك، اللهم بارك لأمتي في بكورها، فأنت تجعل هذا الوقت لحفظ القرآن ولحفظ بعض المتون التي درسناها، وتجعل أيضا وقت الضحى لمراجعة الدروس الماضية. نحن كم أخذنا رسالة أو كتابا؟ أخذنا الأصول الثلاثة هكذا، والقواعد الأربع، والأصول الستة، والبيقونية، نواقض الإسلام، كتاب الطهارة من عمدة الأحكام، وصفة الصلاة أيضا من عمدة الأحكام، باب المواقيت، وأيضا الأجرمية شوطا طيبا ونكاد ننتهي إن شاء الله. نعم، والأربعين نووية أظن قدر عشر أحاديث، كتاب الصيام من عمدة الأحكام، أصول السنة، هذه كلها تحتاج إلى مراجعة. صحيح يا إخوة أو لا؟ ليس العلم يا إخوة بكثرة ما تقرأ، درست كذا وكذا وكذا وكذا، العلم ما هو بقدر ما أتقنت، فالمعول هو الإتقان. فتعجب من بعض إخواننا درس هذه الكتب والرسائل العظيمة ولا يكاد يراجع شيئا، لا يكاد يراجع شيئا. غدا سترجع إلى بلدتك تريد تدرس الأصول الثلاثة، تريد تدرس نواقض الإسلام، تريد تدرس القواعد الأربع، تريد تدرس البيقونية، فماذا ستقول؟ بماذا ستشرح؟ فالقصد يا إخوة فرص الخير إذا ذهبت فإنها لا تعود، وأنت لابد أن تتقن هذه المواد التي أخذتها من أجل أن تنتقل من مرحلة إلى أخرى. وإننا نحمد الله نحن نمشي على منهج طلبة العلم، صغار العلم قبل كباره، ما عندنا درس هو خارج عن منهجية طلب العلم. يوجد؟ الجواب ما يوجد، كلها دروس أخذها طلبة العلم عن العلماء، هذه منهج أو هذا منهج طلبة العلم. غدا ستكبر الدروس أو ما ستكبر؟ الجواب ستكبر. سنأخذ في النحو مثلا قطر الندى، سنأخذ في الحديث في مصطلح الحديث نزهة النظر على نخبة الفكر، سنأخذ مثلا تدريب الراوي للسيوطي، سنأخذ مثلا في العقيدة الواسطية. أنت لم تتقن الرسائل الصغيرة، ماذا ستفعل أمام هذه الكتب؟ ولذلك أنصح الإخوة وعندهم متسع من الوقت بالإتقان، راجع الآن من الأول. أنا أتقنت الأصول الثلاثة، أضعها في صورة سؤال وجواب. أنا أتقنت نواقض الإسلام، أضعها في صورة سؤال وجواب، وأجعل غيري يمتحنني، صاحب لي، صديق لي، إذا كنت متزوجا زوجتك تمتحنك، ابنتك تمتحنك، ابنك يمتحنك، من أجل أن تعرف أين محلك من الإعراب، فاعل أو نائب فاعل. صلة الموصول لا محل له من الإعراب، عرفتم؟ لكن أن تخدع نفسك وأنت لما تتقن الذي أخذته فهذا من خداع النفس. فأنا أنصح إخواني طلبة العلم، هذا المقام مقام تعلم، هكذا أنت جئت من مكان بعيد تريد أن ترجع بعلم إلى أهلك، تعلم جاهلا، تذكر غافلا، تنشر السنة، تنصر دين الله عز وجل، لكن هل يتأتى هذا بكثرة النوم؟ الجواب لا. هل يتأتى بالغدوة والروحة هنا وهناك؟ الجواب لا. هل يتأتى بالقيل والقال؟ لا. هل يتأتى بضياع الوقت؟ لا، ما يتأتى. فالمقصود الآن برنامج المتون الذي في الصباح التسميع هو يسير على ما يرام؟ الجواب نعم. من القائل نعم على ما يرام؟ كلكم لا ينام بعد الفجر؟ نعم. أجيبوا يا وليد، الكل لا ينام بعد الفجر؟ بعضهم ينام. كم عدد النائمين؟ 10-15 ويتجاوز حتى 20 أحيانا. نعم. بعضهم ينام اليوم وغدا لا ينام، إذا النظام توكات هذا. لا هذا مشكل. نعم. طيب كيف تفعلون؟ من أليس عندكم برنامج تسميع ومسمعون؟ كيف يسهرون في الليل؟ الظهر أنني سأتي هنا، أنا هذا الذي يظهر. صحيح، لا بد أننا نأتي. نعم، مع أنكم لا تحتاجون أن يتابعكم أحد، أنتم الآن كبار هكذا تعرفون مصالحكم. وقد يأتي يوم فتقول وأسفا، صح؟ صح يا إخوة أو لا؟ أنت الحمد لله الآن متفرغ، الآن كلكم متفرغون لطلب العلم. فيكم أحد صاحب وظيفة؟ الجواب ما في، الغالب لا، متفرغون لطلب العلم، صح؟ كذلك أيضا ما عندك أعمال، عملك هو طلب العلم، ينبغي أن تحفظ وتثبت وتتقن وتراجع وتذاكر وتحضر الدرس وهكذا. ونحن نحمد الله عز وجل حتى الدروس الواقع أن فيها ضغط هكذا من حيث الضغط على المعلم أنها دروس يومية وأيضا تمتد مثلا من الساعة السادسة أو بعدها إلى العشاء، كل هذا حرص على أن نسبق الزمن في الاستفادة، هذا هو المقصود، هذا هو المقصود. فنحن الآن نسبق وحصل خير كثير لله الفضل والمنة، لكن أنت ينبغي أن لا تعول إلا على الاجتهاد. ترى طالب العلم ثلث أرباع نجاحه هو منه أو من المعلم؟ أجيبه، من القائل منه؟ يرفع يده. ومن القائل من المعلم؟ ما في إلا حمزة. خالف تعرف، التوفيق من الله عز وجل. صحيح، أحسنت يا حمزة. ثم من اجتهاد الطالب نفسه، يعني لا تظن أن المعلم سيضع لك العلم في كوب. قال الشيخ مقبل: وددت أنني أضع لكم ما تعلمته في كوب تشربونه وأنتهي من الموضوع. قال: لكن يا أبنائي ليس له طعم هكذا، هكذا ليس له طعم. طعمه في السهر، في الحفظ، في المراجعة، في المثابرة، في المذاكرة، في المدارسة، هذا طعمه. ولذلك تؤثر العلم على لذة الفراش، هكذا تؤثر العلم على المطعومات الشهية، ولا لا؟ يعني الآن غيرك ربما يأكل من المقاهي والمطاعم وأنت قانع بما تيسر، أو لا يا إخوة؟ صح، قانع أنت بما تيسر، فهذا لا شك أنه أمر عظيم. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. وإذا أردت أن تكون طالب علم بحق فلتجتهد، فليس بأمانيكم، ليست أماني. الأماني هذه رأس مال من؟ المفاليس. العاجز يتمنى، مستلقي على قفاه فوق الفراش: لو أنني أكون مثل بن باز، لا لا، لو مثل ألباني أحسن، لو أكون مثل مقبل وادعي طيب، لو أكون مثل الشيخ ربيع بن هادي المدخلي طيب إمام الجرح والتعديل، وهو نائم. لا يمكن هذا، لا تضحك على نفسك. الإمامة منزلة عظيمة لا يبلغها إلا من جد الليل والنهار، والعلم يحتاج إلى حرص. تعطيه فضول الأوقات؟ لا، تعطيه كلك يعطيك بعضه، فكيف أنت تعطيه بعضه؟ ماذا ستحصل؟ لا شيء. وينبغي أن يكون بيننا تنافس. أنت كم تحفظ من القرآن؟ قال: أحفظ الربع، أريد نافسه فأحفظ أنا النصف. كم تحفظ من الأحاديث؟ قال: أحفظ أحاديث العمدة سأنافسه وأدخل في بلوغ المرام. تنافس طيب يا إخوة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون تنافسا شريفا مع محبة الخير لإخوانك وزملائك. أما هكذا يطوى الوقت، الدورة العلمية الأولى، الدورة العلمية الثانية، الدورة العلمية الثالثة، وأنت لم تجتهد، وربما تأتي على بلدتك فتقول: قد حضرت الثلاث دورات العلمية. صح، هذا جيد، لكن المقياس ليس هذا. هناك ناس بقوا عند العلماء 6 سنين و7 سنين و10 سنين ولم يرجع بشيء، موجود؟ موجود. فإذا ليس المعول على بقائك عند العالم أو عند المعلم، ما هو المعول عليه؟ الاستفادة التي تحققت لك. فطالما هيأ الله لنا هذا الخير الكثير فإننا نحمد الله عز وجل، ومن حفظ هذه النعمة أننا نجتهد ونثابر بإخلاص وعزم. إن كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردد. والعلم إذا أحببته صار أحب إليك من هذه التي تميل إليها النفس. صح يا إخوة أو لا؟ لكن كيف ستحب العلم إذا ذقت طعمه؟ قم، هل للعلم طعم؟ نعم له طعم، ذقته؟ نعم ايوه. ما في طالب علم صادق في طلبه الا وذاق طعم العلم، لكن صادق في طلبه. تفضل السريع. فاذا يا اخوه نتواصى بالاجتهاد، وسنزور اخواننا ان شاء الله قريبا في صلاة الفجر أو بعد صلاة الفجر إن شاء الله قريبا هذه الأيام بإذن الله سنأتي بعد صلاة الفجر، فاستعدوا. نعم قبل الصلاة وبعد الصلاة؟ لا، هذا سر، هذا ما سنخبر عنه أحد. سنأتي فجأة لننظر المجد المجتهد ممن غلبه النوم وهو يريد أن يكون إماما. نعم يا عبد المجيد. لو صور العلم في صورة لكان أحلى من الشمس والقمر. اسمع الكلام الطيب. هناك أبيات للشنقيطي محمد الأمين الشنقيطي، قد قال له وقت، أنا ما على كل ما أحفظ الأبيات كثيرا لكن أولها، قال له بعض قرابته: إنك إن لم تتزوج الآن ذهب النساء اللاتي يصلحن لمثلك. فتمثل هو بأبيات لانشغاله بالعلم، في أولها: دعاني الناصحون إلى النكاح، غداة تزوجت بيض الملاح، فقالوا لي تزوج ذات دل، خلوب اللحظ جائلة الوشاح، إلى آخرها. وهي زميلة، الحق أنها أبيات رائقة جدا، لعل الدرس القادم إن شاء الله نأتي بها، طيبة جدا جدا ورائعة، أبيات في الحث على طلب العلم. وقد كان إماما، إن صح أن يطلق شيخ الإسلام على عالم في هذا العصر فهو محمد الأمين الشنقيطي. أظنه قاله الألباني هذا الكلام. نعم كان حافظا. الشيخ ابن عثيمين قالوا حضرت عنده مرة ولم يعرفه قبل، جاء الظاهر إلى الحرم ويسمع به، قال فلما دخل بلباس رس أشبه ما يكون بلباس البادية، فكان الشيخ وقع في قلبه إيش عند هذا، قال فلما جلس وتكلم فإذ به أتى بجواهر من العلم. والرجل كان حافظا مفسرا عالما أديبا، يحفظ من الأشعار ومن كلام العرب ويستشهد ببحور من العلم حتى أنك تندهش ويطول تعجبك. رحمه الله رحمة واسعة، ورحم الله علماء السنة، نسأل الله العظيم أن يرحمهم وأن يجزل مثوبتهم وأن يعظم لهم الأجر ويجزيهم الله عنا وعن المسلمين جميعا خير الجزاء. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.